بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من خير ما يقضي به المرء أوقاته هو في معرفة هذا الدين ومعرفة الوسائل الموصلة إليه، ومن ذلك كيف يقرأ العبد مسائل هذا الدين وكلماته، ويعرف أحواله ومعاني ما جاءت به الشريعة. لذا أول آية أنزلت على هذه الأمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنحن أمة علم وأمة قراءة. وأيضا نحن أمة حفظ، فجمعت بين هذه الخيرات الكثيرة. ودرس هذا اليوم هو مجلس سماع في كتاب يؤصل ويؤسس كيف يقرأ الطالب، أو كيف يقرأ العبد أو المسلم أو الشخص، كيف يقرأ الحروف العربية، وكيف ينطقها بالقراءة وصفة النطق فيها. وبناء عليه، إذا صحت طريقة معرفة القراءة والنطق، يصح قراءته للقرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة، أي بالتجويد. فمن عرف نطق هذه الحروف في هذه القاعدة، فإنه يكون قد بنى نفسه وأصلها في تجويد القرآن العظيم. وهذا الكتاب اسمه القاعدة المدنية. جرت عادة السلف أن يسموا كتبهم منسوبة إلى المدن، مثل العقيدة الواسطية، العقيدة الحموية، وهكذا، وهي كثيرة. وهي تعليم القراءة للمبتدئين، ولم نقل للصغار، لأن المبتدئ يشمل حتى لو كان كبيرا في السن. ووضعت هذه القاعدة بشكل مبسط يتمثل في: أولا الحروف، ثم الحروف مع الحركات، ثم الحروف مع التنوين، ثم الحروف مع الشدة. وبهذه الدروس إذا انتهى يكون الطالب يعرف القراءة بسهولة ويسر للقرآن العظيم. وهو المقصود من تأليف هذه القاعدة، أن يقرأ المسلم كتاب الله قراءة صحيحة مجودة ميسرة خالية من التكلف والتنطع والتشدق. وأيضا ثمرة أخرى، يعرف ما بعده من العلوم كالسنة وكعلوم الفقه ووصول الفقه وما يتعارف عليه الناس من أمور الدنيا. والكلمات تنقسم إلى قسمين: قسم في بنية الكلمة، وهي التي تسمى الحروف، مثل أسد، ألف، سين، دال، هذه بنية الكلمة. والقسم الثاني الحركات التي على الكلمة، وهذه الحركات التي على الكلمة ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول إذا كانت الحركة على آخر الكلمة، وهذا هو فن علم النحو. فمثلا هل نقول زيد أم زيدا أم زيد؟ هذا اختصاص علم النحو. وإذا أردنا أن نعرف الحركات في غير أواخر الكلم، فهذا هو علم الصرف، مثل هل الكلمة صعد أم صعد، وهل الكلمة مثل خلوا ولا خلوا، هذه من علم الصرف. وهذه القاعدة اشتملت في الجملة على المعنيين الاثنين: معنى تركيبة الكلمة كيف تقرأ، وأيضا تشكيلة الكلمة. لذلك فهي شملت جميع هذه الأمور. ومن أتقن هذه القاعدة بإذن الله يكون الشخص يعرف يقرأ بأصول علمية صحيحة. والعمل في هذا الكتاب كما هو مبين في القاعدة، نختصرها لأنها سهلة واضحة، لكن مزايا هذه القاعدة عدة أمور. الأمر الأول أنها مؤصلة تأصيلا علميا من كتب اللغة، فليست ارتجالية، لذلك صارت على الترتيب الذي ذكرناه لكم، ثم لحقها أبواب أخرى مثل همزة القطع وهمزة الوصل والفرق بينهما وكيف يعرف من يقرأ الفرق بينهما، وكذا الألف التي بعد واو الجماعة وتاء المربوطة، ثم كيفية القراءة. ورجعنا في تصنيف هذه القاعدة إلى كتب المعاجم واللغة، وأخذنا بما ترجح من أقوال اللغويين في الكلمة كما سيأتي في مسائل. هذا الميزة الأولى. الثانية شامل قواعد القراءة، يعني ليس هناك باب فيما يظهر أنه ترك ويحتاجه الطالب. والأمر الثالث اليسر والسهورة في تعلم القراءة. فمثلا بعض القواعد، إذا أراد أن يقرأ حرف الباء يقول باء فتحة باء، أما هنا في هذه القاعدة لا، باء تاء ثاء وهكذا، أي أن يسهل على الطالب الثلثين من المشقة يسقط، فلا يبقى عنده سوى الثلث يتعلمه الطالب. لذلك هذه القاعدة تعين الطالب على تنمية الذكاء، لأن من حين أن ينظر إلى الحرف ينطقه مباشرة أ ب، لكن تلك لا، في الحرف الواحد يقف عنده ب فتحة ب، فيكون دماغه في ثلثي الوقف، في ثلثي الوقت الحرف واحد، ولا يتعدى ذهنه إلى الحرف الثاني، فيكون عنده في بطء في الإدراك، لكن هذه بسرعة. مثل كلمة تعلم يقول الطالب تا ع على طول يقول تعا، لكن هناك تا فتحة تا ثم ع فتحة ع، ففي صعوبة في التعليم. ومن مزاياها التدرج في تعلم القراءة كما ذكرنا لكم، الحروف ثم بعد ذلك الحركات إلى آخره. والميزة الخامسة تعلم القراءة وإتقانه في زمن وجيز. الزمن الوجيز كما سبق في اليسر والسهولة، يعني هذه القاعدة تختصر لك ثلثي زمن القواعد الأخرى، مثل حتى تنطق حرف التاء تقول تاء فتحة تاء في غير هذه القاعدة، فيأخذ مثلا 3 ثواني، لكن في هذه القاعدة تقول تاء، فالثلثين من الوقت توفره لك هذه القاعدة. يعني بإذن الله الطالب الصغير وكذا الكبير الذي لا يقرأ خلال 3 أشهر يستطيع أن يقرأ حتى صحيح البخاري، ويقرأ طبعا القرآن في المقدمة، ويقرأ جميع ما هو مكتوب أمامه من اللغة العربية خلال 3 أشهر بإذن الله. وقد جرب هذا 3 أشهر بالكثير 4 أشهر ويكون قد أتقن القراءة. أما في القواعد الأخرى جربناها، فالطلاب يمكث سنة وأحيانا سنة ونصف كله في ترتيب تا فتحة تا وباب وهكذا، يضيع الوقت. والميزة السادسة يضيع الوقت وأيضا المال، فيصرف على المعلم مبلغ كثير. يعني أيهما أحسن، أعطي المعلم راتب لابني 3 أشهر ولا أعطي المعلم راتب سنة؟ فأنا وفرت 2/3 المبلغ. والميزة الثالثة أن أمثلتها جميعا من القرآن وهو بنسبة 97%، ومن السنة النبوية، يعني إذا لم نجد شيء من القرآن وذهبنا إلى السنة النبوية، فكلمات لم نجدها في القرآن الكريم وأخذناها من السنة النبوية، أي أن جميع هذه الكلمات من الوحي، كتاب وسنة. وإذا كانت من الوحي والقرآن، واتفقنا أن القرآن والسنة هما أصل اللغة العربية، فيكون الطالب بهذا نطق أحسن النطق، لأنه نطق بكلمات عربية نزل بها الوحي، وهذا أفضل من نطق كلمات من وضع البشر من غير الكتاب والسنة. والميزة السابعة سهولة الأمثلة ووضوحها، يعني مثلا الكلمات الصعبة في القرآن التي قد لا يفهمها الطالب أبعدناها، وكذلك ما في السنة. والميزة الثامنة، وهذا أيضا فيها مشقة كثير يعني على وقت التصنيف، هي عدم تكرار الأمثلة، يعني لن تجد من أول القاعدة إلى آخرها فيها مثال مكرر. لماذا؟ حتى نجعل الطالب يقرأ كلمات أكثر حتى يستفيد ويتفتح ذهنه ويستفيد من معاني أخرى. والميزة التاسعة أمثلة باب القراءة الكلمات اللي هو آخر باب مشتملة على أصول الدين والأخلاق، يعني وضعنا فيها قواعد عظيمة من الكتاب والسنة. والميزة العاشرة لتطبيق إلكتروني يعين على السماع والقراءة، وقرأها أحد الإخوة وأنا كنت عنده وأصحح له الحروف من أولها لآخرها، فكانت القراءة فيها سليمة من ناحية اللغة العربية وبناء عليه من ناحية التجويد، أي ليس في الحروف إمالة ولا فيها ترقيق في غير المرقق ولا تفخيم غير المفخم وهكذا. فمن استمع إلى هذه القراءة يجدها بإذن الله سائرة سيرا صحيحا للنطق، وحتى ينشأ الطالب والناشئة على تجويد السليقة في لسانه، فما يحتاج معلم التجويد في الغالب إلا يعلمه بعض الأحكام في التجويد، أما نطق الكلمة وتركيب الكلمة خلاص الطالب تعود. يعني بدل مثلا عندنا طالب صغير يقول ما، لا هذه القاعدة ما، ولا با ولا بي قل باء، فتصح عند الحروف وصحة الحروف في انطلاقا من هذه القاعدة يصح عنده التجويد. ثم بعد ذلك الميزة الحادي عشرة يتبعها كتاب ومفرد لكتاب نفسه مثلا، يعني في عندنا كتابين، كتاب هذا القراءة وكتاب آخر للكتابة، وهي كتابة هذه الأمثلة بطريقة متقنة وسهلة، بحيث أن الطالب في خلال 4 أشهر بالكثير والأصل 3 أشهر يكون يقرأ كل شيء في اللغة العربية ويكتب كل شيء باللغة العربية بإذن الله. وهذا جرب، يعني جربناه في الحرم الحمد لله لأننا تقريبا 1.5 سنة وما ذكرناه لكم هو متحقق، والحرم يعني نجعله لهم 4 أشهر من باب الاحتياط، ولا 3 أشهر ينتهي الطالب منها. أولها في هذا وضعنا تمهيد المعلم، وهذا التمهيد يحتاج له المعلم وغير المعلم، لأن من أتقن هذه الحروف يكون أتقن النطق السليم للحروف العربية، وهذه لا أعرف أن قاعدة ذكرت هذه القواعد التي ذكرناها في هذه الصفحة، لأن ذكرت فيها خلاصة ما ذكره العلماء من أقسام. كل حرف في اللغة العربية له رسم، يعني كيف نكتبه، وله اسم، يعني وش اسم ما اسم هذا الحرف، خ ث ج هكذا، صوته يعني الأذن كيف تسمعه، واسمه يعني اللسان كيف ينطقه، ورسم الحرف يعني العين كيف ترى هذا الرسم، العين، الاسم، اللسان كيف ينطقه، الاسم كيف يسمعه، نعم اللسان، الصوت كيف تسمعه الأذن. الحروف على قول الجمهور 28 حرفا، وسيأتي بيان الاختلاف فيه، وبعضهم يزيد 29 ويجعل همزة حرفا مستقلا، وحققنا المسألة كما سيأتي إن شاء الله الباب الذي بعده. شوف الحروف سنتكلم عنها من عدة نواحي. الناحية الأولى رسم الحرف، باء مثلا نقول خط ثم يميل قوس للأعلى وقوس من أول في الأخير وتحته نقطة، هذا هكذا نرسمه باء. اسمه باء باء كذا باء، كيف ننطقه باء. طيب بناء عليه لو تكتب تقول لشخص اكتب لي، لأن له حرف الباء، تقول اكتب حرف الباء وليس اكتب حرف الباء، ولا تقول اكتب حرف باء، وإنما باء اسمه باء وهذا باء. الحروف كلها باء تاء ثاء جيم حاء خاء تنطق بمقدار حركة فقط، ولا ينطق عندنا بمقدار حركتين من الحروف إلا المد الطبيعي وسيأتي، يعني مثلا الصاد أو السين نقول أسكت، ما تقول أسكت أسكت، الغين يغفر، فخرج ما قل فخرج، ولا قا فقاتل، لا قتل، كاف كاف، لا كاف، وهكذا. نبدأ بالحروف من بدايتها، ما كان مستقيما رسمه يسمى ألف في حال الوقف، ألف، وبناء عليه في التجويد كيف نقرأ ألف لام ميم، نقول ألف ألف، فلا نقول ألف لام، يعني ما نشد الفاء، وأيضا ما نقول ألف فنزيد في حرف الهمزة واللام، وإنما ألف. صوته هذا القائم وحده لا ينطق لأنه يسمى حرف لين، فلا نستطيع نطقه لوحده، فلو نطقناه لوحده فمعناه نقلبه إلى همزة آ مثل أحمد آ، لكن هذا الحرف المستقيم لا يستطيع أن ننطقه إلا أن نجعل قبله حرف مثل تا با، ويضعنا حرف قبله تا أو با يكون مقدار المد لهذا الحرف حركتين، تمام؟ وهذا هو الحرف الوحيد في الحروف الذي إذا وضعنا قبله شيء من الحروف التي قبله مد حرفين، أما بقية الحروف حركة حركة حركة فقط، با تا ثا خا، ما نقول با تا ثا، لا با تا ثا، وهكذا. الحرف الثاني هذا با نطقه با، إذا أردت أن تصلها تقول باء باء بالتنوين، ما نقول باء ونا باء، فأنت مثلا تقول المعلم يقول لولده اكتب حرف اكتب حرف الباء، أو تقول اكتب باء أو باء وهكذا بالتنوين. أما إذا عند السكت عند الوقف فمثله مثل بقية الكلمات، يوقف عليه بسكون باء ننطقه باء، ولا نقول باء هذا حرف باء، لا نقول هذا حرف باء حركة واحدة. ثم تاء اسمه تاء، عند الوصل عند الوقف نقول تاء هذا حرف تاء، ثم عند النطق يعني متصلا بكلمة تاء، تعلم تركب تأكل، ما قلت تأكل تركب، لا كلمة واحدة تركب تركب وهكذا. ثم الثاء هكذا رسمه نقط وقوس مفتوح إلى الأعلى، ثم ثاء نقول هذا ثاء، عند الوصل هذا ثاء، وتقول اكتب لي ثاء، وهكذا. النطق ثاء، ما نقول ثاء ثاء، وهذا الجيم نقول جيم، ونطق جاء، حاء حاء اسمه حاء، النطق حاء. في التجويد نحتاجه في الحروف المقطعة مثلا حاميم، ما نقول حاميم، لا حركة واحدة حاميم حاميم حاميم حاميم، بس إذا وضعنا بعدها ألف ما الطبيعي حركتين حاميم، ما نقول حاميم، لا حاميم. خاء خاء نطقه خاء، خرج، لو كان بعدها ألف نقول خارج، فتحول إلى مد طبيعي حركتين يعني هو الألف وليس الخاء. ثم دال، ما نقول هذا حرف داء، نقول دال، وعند الوسط دال، وتقول والمعلم يقول للطالب اكتب حرف دال وهذا دال، وعند الوقت تقول هذا دال، وعند النطق قل داء، دع زيد، ما تقول داع زيد، دع زيد، ذال ذا، را اسمه را، عند النطق را، ونحتاجه في التجويد الحروف المقطعة تقول ألف لام را ألف لام را، وبعدها ألف في القرآن نقول ألف لام را، بس ما الطبيعي را، ما نقول را ونقول را ونقول را، لا ألف لام را، بس را را هكذا. وزاي زاء سين ساء مثل كاف ها يا عين سين. هنا سين لأنها مديناها لنصير مد لازم سين. شين شاء صاد فتقول صاد مديناها صاد لأنها وقف صاد والقرآن الذكر فجعلناها مد لازم. هنا ضاد ضاء ضرب ما نقول طا طا بعدها ألف نقول طاها طاها طاها ما نقول طاها لا نقول طاها طاها فقط طاها. طا طرق طا طاها لأن بعدها ألف ضا ضا ضا عين شوف ننطقها عين فتح العين عين ما نقول عين عين عين عين لأن بعدها حرف لين مثل كاف ها يا عين شوف عين عين صاد كاف ها يا عين صاد غا غين فا فا قاف قاف والقرآن المجيد نعم كاف نفسها كاف ها كاف ها مدينا عشان لازم وقف لازم مد لازم وما بنطقها هكذا كا نقول كزيد ما نقول كزيد كزيد. لام لا عند المد ألف لام ميم تمام ميم ما نون نا ها ها واو وا يا يا هذا جانب هذا من ناحية النطق. جانب آخر كيفية النطق هذه الحروف با تا ثا بدون إمالة مفتوحة با تا ثا ما نقول با تا ثا جيم وجاء وجاء وجاء رجل وجاء حاميم ما نقول حاميم حا افتحها قا نقول قال وقال الله قال الله قا ما نقول قا قا. كيف أعرف نطق الحرف السليم؟ تضع اسم الحرف ثم نوع الحركة ثم تنطقها والنطق الأخير الثالث هو النطق السليم الكلمة. مثلا جاء فتحة جاء الأخير هذه جاء هي تعطيك النطق السليم الحرف مثل دا فتحة دا فتقول دا يا داوود ما نقول يا داوود يا داوود لا يا داوود. را را فتحة را رسول رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم. سا كاف ها يا سا ما نقول والسارق نقول والسارق سا فتحة سا والسارق مو والسارق والسارقة لا سارق سارقة لأن عندنا ثلاثة أمور حرف مستقيم زي السارق السارق والسارق عندنا إمالة والسارق هذه خطأ أو والسارق هذا تفخيم خطأ. طيب حرف الضاد مثلا نمثل عليه لأن في سورة غير مغضوب عليهم الضالين لو قل حتى نعرف مخرج الضاد نقول ضا فتحة ضا ضا ولا الضا وفلا نقول بالإمالة ولا الضا ولا نقول بالميل للضم ولا الضا ضا فنقول ضا فتحة ضا. فإذا قال الشخص إذا قلنا ضا فتحة ضا ما فخمناها نقول لا فخمناها فقال طيب فنقول له فخمناها بدليل لو أردنا ترقيقها نقول ضاء ضاء ضاء لكن هنا قلنا ضاء فتحة ضاء ولا الضاء هذه ضاء مفتوحة ومفخمة ولا الضاء تمام. كذلك الغين نقول غا فتحة غا غا فتحة غا الغائبين الغائبين ما نقول ولا نقول الغائبين هذه راحت الضم ولا نقول الغائبين الغائبين هذه الكسر ولا نقول الغائبين هذه غير مفخمة وإنما نقول الغائبين الغائبين في معتدلة ومفتوحة ومفخمة ومثل أيضا فاء الفائزين ما نقول الفائزين الفائزين مالت الفائزين فا فتحة فا فائزين وهكذا المهم نحذر الإمالة ونحذر التفخيم فيها. طيب ثم ننتقل إلى وهذا هذا هذه الصفحة التمهيد هذه مهمة جدا لمعرفة نطق الحروف السليم فيها وذلك معلم التجويد ومن بعده في الإجازات وغيره مبني على هذه على هذا الدرس المهم. في كل صفحة طبعا نذكر للمعلم كيف يعلم الطلاب كيف طريقة القراءة الدرس الأول صفحة كذا كيف يعلم الطلاب كيف يعلم المعلم كيف يعلم المعلم طلابه مشروح بتفصيل كله واضح لم نضع فيها أي كلام غموض. هنا يقرأ الطالب اسم الحرف في هذا الباب يقرأ اسم الحرف كيف اسم الحرف هنا ما نقول مثلا ألف لينة نقول هذا اسمها ألف ونقول الطالب هذه باء تاء ثاء جيم حاء ما نقول جاء حاء خاء لا هنا نعلمه أسماء الحروف هذه كلها قاف كاف لام ميم ولا نقول ميم نون لا لأن احنا وقفنا ميم نون ها و يا وها ما نقول هي ها ها فتحة ها ها كاف ها يا عين صاد طه ما نقول طه طه مفتوحة وهكذا. ثم ينتقل بعد ذلك درس الثاني أشكال الحروف الألف في البداية هكذا وفي وسط الكلمة تنطق هكذا مثل قال وفي آخر كلمة مثل لها هذا ألف الأخيرة باء كذلك أشكال الحروف التاء هكذا تأتي أشكال الحروف أول كلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة وفي تاء المفتوحة وتاء المربوطة وسيأتي لها فرق وكذلك الجيم وهكذا هذا أشكال الحروف في القراءة وحتى يستفيد منها أي ويستفيد منها أيضا في الكتابة. أنا أعطيكم الخلاصة الشيء المهم والباقي سهل أشكال الحروف هكذا. ثم بعد ذلك الهمزة الهمزة اختلف العلماء فيها هل هي حرف من حروف الهجاء فتكون حروف الهجاء 29 حرفا أم أنها ليست من حروف الهجاء وجعلوها حركة وسبب الإشكال عندهم فيها هل يجتمع على الحرف الواحد هل يجتمع في الحرف حرف آخر مع حركة أم لا هنا سبب الإشكال فمثلا هنا الواو هذا حرف وهنا الهمزة هل ممكن حرف وحرف آخر ممن جعله حرف ثم حركة مثل أن تنبؤ أن تنبؤ أن أم من منعه قال لا يمكن جعل حرف وفوق حرف ثم حركة هذا الإشكال والذي يظهر لي والله أعلم بعد كلام العلماء كله بعد كلام العلماء كله تبين أن الحرف أن الهمزة بين الحرف وبين الحركة فلا نقول هي حرف ولا نقول هي حركة وإنما هي بينهما لذلك تأتي مع الحرف ويأتي معها أيضا التشكيل وأشكال الهمزة هذه ما تختلف إما على السطر مثل أسماء أو على الألف مثل أحمد أو على الهمزة في آخرها نبأ أو إن هنا أو نبئي أو سأل هنا هذه بالنسبة للهمزة وعلى الألفات أو همزة على الواوات على الواوات أو على الهمزة تكون على نبرة أو تكون على ألف مقصورة. هذه أشكالها لا يمكن تخرج عن هذه الأمور. لذلك احنا وضعنا لها درس خاص ما همزة وجعلناها بين الحروف كما سبق وبين الحركات كما سيأتي. ثم عندنا الهمزة الممدودة. أصل الهمزة الممدودة همزة هكذا بعدين بعدها ألف، مثل آدم. آدم تكتب هكذا همزة وبعدين ألف. ثم اختصروها بالمد، يعني ومثل آدم. الحين اكتبها لكم بس. المهم آدم همزة، نكتب همزة ثم بعدها همزة على السطر ثم بعدها ألف، مثل أصلها هكذا وألف، همزة وألف، ثم اختصرت فجعلت هكذا، يعني إشارة إلى أنها إشارة إلى أن هنا حرف وهمزة منقلبة فجعلناها مد. آدم ومثل قرآن، أصلها هكذا ثم اختصرت هكذا آدم، فسميت ألف، فسميت همزة ممدودة. وكيف ننطقها؟ نحتاج لها في التجويد. فين نحتاج للتجويد؟ مثل أعجمي ومثل قل الذكرين، فننطقها كذا أعجمي أعجمي، يعني كان ننطق كذا يعني آدم آدم أعجمي. وهذه الألف لأنها أقصى الحلق، من يظن يسمعها قريبا من حرف الهاء، أعجمي أعجمي، قل الذكرين قل الذكرين في سورة الأنعام، وهكذا. فهي همزة نحتاجها في القرآن، همزة وألف، آدم آدم، ننطقها آدم آدم. وهناك الذكرين عند القراءة بالتسهيل. ثم الألف المقصورة، هذا شكل الألف مقصورة، فهي ليست بألف وليست بياء، وإن فهي تشبه حرفين من جانبين، تشبه الألف من ناحية النطق مثل هدى وسعى، وتشبه الألف من ناحية الرسم إلا أنها ليست بنقط، فسميت ألف مقصورة. فعندنا ثلاثة حروف اللي هي الهمزة والألف الممدودة والألف المقصورة، هذه مكملات لحروف الهجاء. ثم بعد ذلك الدرس الحروف مع الحركات والسكون. شوف عندنا الحرف ينقسم ما تحته إلى قسمين. القسم الأول حركات، وهي الثلاثة فتحة كسرة ضمة، والنوع الثاني سكون، يعني لا غير متحرك. لذلك لا نقول إن الحركات أربعة، فتحة ضمة كسرة سكون، نقول حركات ثلاثة والسكون لوحده، فنقول الحروف مع الحركات والسكون. الحركات جعلنا الدرس الأول، وينطق طبعا حركة تعريفها رسم صغير فوق الحركة، يعني خط صغير. الحركة رسم صغير إما فوق الحرف أو تحته، ويكون ضم أو غيره. وهنا في هذا الدرس يقرأ الطالب صوت الحرف. في الدرس الأول هناك ألف، هنا لا صوتها، أ ب ت ث، يعني أن المعلم يمنع الطلاب من مد هذا من من من مدها، ما يقول آ نقول آ، ب ما نقول ب، ت ما نقول ت، لا ب ت ث، لأن حركة واحدة فقط، جا ح خ وهكذا. وجعلنا الحروف كل الحركات كل الحروف عليها هنا في الدرس هذا فتحة أدا دا صا، وينطقها نطق صحيح. شوف صا ما نقول صو، ونقول صا ونقول صا صا كما سبق فتحة. ثم بعد ذلك هذه الحروف، ثم بعد ذلك أمثلة الفتحة يبدأ يقرأ الطالب. لو تلاحظون أن جميع الأمثلة هنا فقط فتحة، لأن ما أخذ بقية الحركات. ولو تلاحظون أيضا أنها لا تخرج عن الكتاب والسنة الأمثلة. فهنا مثلا الطالب يقول أ، بعدين ينتقل إلى مربع ثاني في حرفين أخذ، يقول أ خ أخ. في القواعد الأخرى يقول أ فتحة أ، أ خ فتحة خ خ، ثم يرجع يقول أخ. لا، هذه القاعدة تختصر لك، وهي القراءة السليمة أ خ. فإذا قال شخص كيف أتيتم من هذه القاعدة، إن هذه هي القاعدة الصحيحة، نقول الله عز وجل قال في القرآن ق قاف صاد، ما قل ما قال صا فتحة صا، على طول صاد قاف كاف ها يا عين صاد، ما في تكرار. وهذا هو التدريس الصحيح، أ خ أخ. وهذا يتعلم الطالب على الذكاء، أخ فتقع عينه على الحرف ينطقه أ ثم خ، لكن هناك لا، في كسل وتبلد للذهن، أ فتحة أ في الحرف هذا ثم ينتقل خ فتحة خ ثم أخذ، يلا يجمعها. لكن على طول هنا الذكي طالب أخ، ثم ينتقل مربع الثاني أ خ ذا، بعدين يقول أخذ. شوف ما نقول أخذ كما اتفقنا من قبل، حركة واحدة أخذ أخذ. وهنا باس بس، ما قل باس بس. وهنا في الحروف الثلاثة نقول يقول با س ط بسط، ما يقول با س ط بسط، لا بسط. وهنا تارى ترى، ترك، ما يقول تارك، لا ترك كما سبق. أهم شيء أن يكون حرف حركة واحدة فقط، لأن سنذكر أخطاء مما يقع فيها أهل التجويد بعد بيان الدروس أو في وسطها. ختم نقول خا تاما، ختم نقول خاتما خاتما، لا ختم. هنا دخل مو بداخل، دخل. لماذا؟ لأن حركة واحدة بس، ذهب رفع زا ع ما زعم، ولا يقول زعم زعم. وهذا الباركود إذا وضعه الطالب أو المعلم في قراءة التي سجلت في جميع هذه الصفحة، كل صفحة فيها التسجيل لهذا. ثم بعد ذلك كسرة، ننتقل إلى الكسرة. شوفوا لو تنظرون الترتيب، هذا ما رتبه ابن مالك رحمه الله في الألفية وغيرها، فتحة كسرة ضمة. بعضهم يقول فتحة ضمة كسرة، لا فتح كسر ضم، فوضعناها كما وضعها غالب أهل اللغة. إي بي تي ثي جي حي. شوف وحنا نحتاج لهذا الدرس من ناحية الإمالات، بي مو به، حي في التجويد بناء عليه إذا أخطأ الطالب في قراءته يقول الرحمن الرحيم، هي لا كسرة الرحيم، حي الرحيم مو بحي ثم هناك يقول الرحيم، لا الرحيم. وهنا كذبتم مو ليس به، به مكسورة به. ثي دي سي زي ري مكسورة، شي صي، وهكذا لابد من تحقيق الكسر فيها. ثم أمثلة الكسرة يا إي يا إي، ثم ينتقل يا إي سا يا إي سا يا إي سا، ثم أج آ جي أجي، ثم آ جي دا أجدا، وليس أجدا أجدا، لا أجدا. هذا لابد ينتبه له المعلم، أن كل حرف حركة واحدة فقط. ردف شرب وهكذا. ثم بعد ذلك أمثلة الكسرة كاملة، ثم الضمة أو أو لازم تكمل تقول وأولئك في القرآن وأولئك أو وأولئك أكثر الناس وأولئك خطأ وأولئك وأولئك هنا بو برهان ولا نقول برهان برهان برهان تو توبوا إلى الله ما نقول تو توبوا إلى الله يا أيها الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله يا أيها الناس توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحة وهكذا. هذا بالنسبة للضم كذلك ثخنا ثخنا ما قلت ثخنا ثخنا. ثم الحروف مع حركات الساكن طبع طبع وهكذا تنتهي. ثم ننتقل درس السكون أر أز أس وهكذا. بس عندنا هنا زمن الساكن هذا يخطئ فيه أهل التجويد يزيد بعض الناس يتكلف في القراءة فيجعل يحول الحرف المشدد الساكن إلى مشدد مثل الصاد يقول نصر من الله نصر من الله وهو نصر عرش عرش لا خطأ عرش نصر يعني السكون فقط حركة واحدة لا يزيد. الذي يزيد بعده في الحركات المد الطبيعي والعرض للسكون إذا أردنا ثم المد المتصل فلا يزاد في الساكن عن حقه. إن بطش ربك لا بطش بطش بعض ما هو بعض ولا بعض ما يكملها لا بعض بعضهم مكر ومك ومكر ومكر أولئك فيحول هذا السكون إلى شد لا مكر قلب ونزله على قلبك وقلبك ليه سكون هو قلبك قلبك ثم غيب غيب هذا حرف لين تمام. غالب الناس يزيدوا يقول ولله غيب السماوات غيب السماوات لا غيب السماوات غيب السماوات هذا مد لين غيب المد لين مثل ما تعرفون إذا كان الحرف الساكن ما قبله ليس من جنسه يعني فهنا سكون وما قبله فتحة لكن لو هنا فتحة وقبله حرف من جنسه مثل غائب غائب نقول هذا غائب غال أو قال ونحو ذلك هذاك مد طبيعي أو مد يكون متصل. لكن من الخطأ أن مد اللين يجعل كمد الطبيعي غائب ومثل أيضا يوم يقول يوم يوم لا هذا يوم لا ينفع هذا يوم لا ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم ما نقول يوم يوم وهنا أهل ما نقول أهل أهل كنت كنت. ومما يخطئ فيه الناس بعض الناس شوف هنا كاف كنت كنت هو لا إذا نطق الكاف يرجع شفتين إلى الداخل فيقول كنت كنت ليه يقول عشان أحقق السكون السكون. طيب تحققها ماشي على الضم كنت كنت وليس كنت كنت. إذا قلت كنت معناتها ما كملت الضم كنت وهكذا. لكن الغالب اللي يخطئ فيه الناس مثل هذا الضم ويخطئ في المد اللين هذا يجعله حركة مثل قوم قوم لا هي قوم قوم وهذا عيب ما تقول عيب وهكذا. ثم بعد ذلك التنوين انتهينا من الحركات مع السكون تنوين فتحة رن زن ضن وهكذا. ثم الفتحتين مرحا أحدا خيرا مثل خيرا لا خيرا وسطا وهكذا. ثم بعد ذلك الكسرتين شيء آية فروش وكل أمثلة مثل ما ذكرناكم غير مكررة. ومن الكتاب والسنة كتب حرج ضمتين واضحة هذه ما في إشكال. ثم الحروف مع الشدة والحركة هذا درس نحتاجه كثير لأن أكثر من يقرأ القرآن إما يخفف الشد أو أنه يفرق المشدود. كيف؟ هذه أصلا كاف مثلا، وهذه دال مشددة. بعضهم يقول كذب كذب، نقول شد الدال كذب، وبعضهم يفرق بين يقول كذب كذب فيجعلها حرفين، لا هي حرف واحد وجعل مشددة. شوف هذا المشدد، هذا الرمز، هذا يقول انتبه ترى هذا عبارة عن حرف وهذا عبارة عن حرف، يعني ترى هذا حرفين. كيف الحرفين أصله؟ أصله كذا كذا، هذه سكون وشدة، فهنا قال ترى الأول سكون وترى هذا ثاني فتحة فتحة، فلا نقول كذب، هذا نحتاجه في علم العروض فقط، لكن في علم القراءة نقول كذب سخر، حتى ما نقول حتى يعلم الله، حتى يعلم، ولا نقول عزة، لا عزة حرف واحد مشدد عزة. ومثل يا أيها النبي، مو بالنبي النبي، لا كلمة واحدة النبي عزة، وهكذا حطة، ما نقول حطة مثل هنا حطة، لا حطة هنا. فلما أحس عيسى، لا أحس هنا، حرم لا حرم حرم، لأنه مشدد حرف واحد. هنا أعد، ما نقول أعد للظالمين، أعد للظالمين، لا أعد، ولا كثر، ما نقول كثر، فكثركم، ما نقول فكثركم، لا فكثركم. خفف، ما نقول خفف خفف. فكر، سلم، بوأ، جنة جنة وجنة، فلا نقول بوأ، لا بوأ، وهكذا. فهذا لابد انتبه منه حتى يكون الحرف، حتى يكون الطالب يتقن. ثم أمثلة الشدة مع الكسرة، سبح اسمه، وليس سبح اسم ربك، سبح اسم، لا سبح. عذب وليس عذب، حصل وليس حصل، برز وليس برز، وهكذا. ثم بعد الشدة ننتقل، طبعا شدة ضمة فتحة كسرة، ثم الحرف المشدد مع التنوين، مثل أخن أدن، نفس الكلام أد إدا، ما نقول إدا في آخر سورة مريم. حب سد أز، تمد تأزهم أز، ما نقول تأزهم أز أز. شوف هنا مثل كلا، ما نقول كلا، مثل كلا، إذا دكت الأرض دكا نقول كلا كلا كلا، ما نقول كلا دكا، ما نقول كلا إذا دكت دكا، لا دكا. وتحبون المال حبا جما، ما نقول جما جما. هنا قوي قوي قويا، عفو عفوا، كل حرف نجعلها مشدد حرف واحد، ذلك شدة، اجعله مشدد شدة مرة، يعني اجعله بشدة وليس بضعف. فلا تقل لهما أفن أفن، ولا أفن، لا أفن. فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، ضر وليس ضر، حظ رق، لا ظل حظ، رق منشور صك، وهكذا. ثم بعد ذلك مع ضمة نفس الكلام، حل مسن، غني قوي. شوف هنا عدو، هذا يخطون فيه الناس، عدو مبين، هذا من يقرأ يخطئ فيها بعض الناس. شوف لازم ننطق عدو، بعدين الميم عدو عدو، يعني من هنا إلى هنا، وهم ضم الشفتين حتى نصل إلى هنا، عدو ضم هنا إلين حرف اللين، هذا نقول عدو عدو، شفتين مضمومة، عدو مبين. بعض الناس يقول عدو مبين، لا عدو عدو. مثل صم بكم، هنا صم بكم في أول بقرة، غالبا يقرأ الناس يخطي فيها نتعب حنا وياه ساعة نعلمه. شوف هنا صم بو والكاف ساكنة، من هنا إلى هنا إلى هنا كل مضم الشفتين، هذا كل مضم، تقول صم بكم حتى نص الكاف صم بكم، ونقول بكم لا كم الحرف بكم، ولا نقول بكم نشدها لا صم بكم صم بو، كل مضمة صم بكم حتى تصل إلى حرف اللام الكاف. وهنا حرفين مشددين، شوف ننطقها يبتكن واضحة، هنا لجي لجي، ومثل يستحيي يستحيي يا إين يستحيي كذا يستحيي يا ويا ثانية يستحيي، نقول يستحيي يستحيي يستحيي يستحيي يا إين ثنتين، وليس يستحيي يستحيي يستحيي، إن الله لا يستحيي يستحيي، وهكذا. ثم بعد ذلك همزة القطع وهمزة الوصل، كيف نعرف؟ في قاعدة وضعناها، كيف تعرف همزة الوصل من همزة القطع؟ ضع قبل الكلمة واو، فإذا نطقتها همزة قطع فهي قطع، مثل أسلم حط قبل واو وأسلم خلاص هذه قطع، هنا أجل وأجل فهذه همزة قطع، لكن تعال نشوف همزة الوصل، ابن حط قبلها واو وابنو، اثنان حط قبلها واو واثنان، فإذا لم تنطق فمعناتها هي همزة وصل، يعني ضع أي كلمة تشكل عليك هي وصل ولا قطع ضع قبلها حرف الواو. واتلو عشان تعرفها، اتلو ما تدري هي قطع ولا وصل حط قبلها واو واتلو، اركض حط قبلها واو واركض همزة وصل، اسم حط قبلها واو واسم، اشرح واشرح فهي همزة وصل، وهكذا. هذه قاعدة يستفيد منها الشخص، حرف الواو يتبين، انظر حط قبل واو وانظر، وهكذا. فبعد ذلك لما انتهينا من أن كل حرف ينطق حركة واحدة فقط، ننتقل بعد ذلك ما هو الحرف الذي ننطقه بحركتين، وهو المد الطبيعي. المد الطبيعي إذا كان الألف ما قبله حركة من جنسه، يعني ألف جنس الحركة فتحة، فهذا ما الطبيعي، تاب إلا من تاب، فما نقول تاب ولا نقول تاب إلا من تاب، لا نقول إلا من تاب وقال، ما نقول وقال ولا نقول وقال، لا وقال حركتين، خاف ران بران بل قام قام عاد عاد، ما نقول وعاد وثمود، لا وعاد وعاد وثمود. وهنا إذا كان قبل الواو حركة جانسه وهو الضمة، فتقول أعوذ بالله، ما تقول أعوذ بالله أعوذ بالله، لا حركتين بس، أعوذ بالله أعوذ بالله. هنا وجاءهم رسول، ما نقول رسول أو رسول، لا سورة، ما نقول سورة أنزلناها، مثل هنا والله شكور حليم، نقول والله شكور حليم شكور حليم، لا شكور حليم. هنا والله غفور رحيم، ما نقول غفور رحيم غفور رحيم، الحركتين بس غفور رحيم، وهكذا. وهنا الياء ما قبله الحرف عليه حركة من جنسه، فجنس حركة الياء الكسرة، فنقول والله خبير، ما نقول خبير خبير خبير، دين دينا قيما، ما نقول دينا قيما دينا قيما، لا دينا قيما. والله شديد العقاب، إن الله شديد شديد، عيشة ما نقول عيشة، فهو في عيشة راضي فهو في عيشة. والله قدير، ما نقول والله قدير، مبين لا مبين، بس حركتين، لا أحد يزيد ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن ميسر، الله يقول لقد يسرنا القرآن للذكر، فمن الخطأ أن الإنسان يصادم حكمة الله وأوامره في القرآن، الله جعله ميسر فلا تعسر أنت. وتكره الناس في تلاوة القرآن، كيف لو رجل يريد الدخول في الإسلام وتتشدق معه في هذه الحروف يترك الدين، قد يخرج بسبب هذا التنطع الذي يتكلف فيه البشر ما أنزل به. الله قال طه طه فقط، ما قل طه طه، ولا نقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا يكفي، آمنوا بدون ما نقول آمنوا آمنوا يكفي. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين أنه كان يرفع صوته في تلاوة القرآن في بعض الآيات مثل في الجنة والنار أبدا، بل بخلاف ذلك. مثلا أن أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن ما يكاد يسمع صوته من البكاء، وعمر بن الخطاب كان إذا قرأ ما يسمع صوته من البكاء. أما رفع الصوت في الآيات عند الوعيد وغير هذا أمر محدث، ما حدث في القرون المتأخرة، أما رفع الصوت من قبل أبدا أبدا لم يرد. والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يعني اذكروه، ومن أعظم الذكر هو تلاوة القرآن العظيم. فرفع الصوت في هذه يعني أحدث للأسف في القرون المتأخرة ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومثله تكرار الآيات، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر آية واحدة وهو إمام، فالإمام لا يشرع له أن يعيد في الآيات لا للعظة ولا للتذكير، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر آية نعم متى في النافلة وهو وحده منفرد يكرر آية حتى طلوع الفجر ما في بأس، لكن إمام يكرر آية مرة قل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان وعيد رغيب ترغيب، لا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هذه واو الجماعة، الألف بعد واو الجماعة حنا ذكرناها لأنها مهمة جدا، لأن الطالب لو يقول أمروا وا جابوا في ألف لازم ينطقها، فلازم نبين له هذه واو الجماعة لا تأتي إلا بعد الفعل. فجاء كان مجموعة جابوا، فلو ما بينا له وهو قرأ في القرآن أو غيره جابوا سيقرأها جابوا، وهنا أمروا تواصوا، فلازم نبين له أن يصار واو جماعة هو فعل، واو الجماعة لا يكون مع الفعل، قالوا ذهبوا ماتوا. لكن إذا كانت أسماء مثل مؤمنو آل فرعون ما نحط ألف بعدها مؤمنو، ونقول مسلمو ونقول مسلمو القرية ما نضع ألف، لأن المسلمون هنا اسم واو الجماعة لا تكون، والألف بعد واو الجماعة لا تكون إلا بعد الفعل، ذهبوا قاموا تابوا عملوا وهكذا. مثلا نقول مسلمو الهند فلا نضع ألف بعد كلمة مسلمو لأنها ليست فعل وإنما هي اسم. ثم بعد ذلك تاء المربوطة حتى يفرق الطالب بين التاء والهاء إذا وقف عليها، ذكرناها حتى يكون هذه القاعدة شاملة. فنقول هنا عند الوصل عالية، عند الوقف عالية، فئة فئة، للتفريق بينهما. ثم بعد ذلك ينتقل الفرق بين اللام القمرية واللام الشمسية. القاعدة فيها سهلة، ضع قبل الكلمة واو وانظر هل تنطقها ولا لا. العصر ضع واو قبل والعصر فتقول والعصر، فأنت نطقت هنا اللام فنقول هي لام قمرية، تمام. القلم والقلم فهي هنا لام قمرية، والبحر والبحر والبحر هنا لام قمرية. طيب تعال نشوف اللام الشمسية هنا، والضحى الضحى حط قبلها واو، والضو والضو ما نطقنا اللام فهي لام شمسية. الثابت لو وضعنا واو والثابت ذهبت اللام فدل على أن اللام هنا شمسية. الذهب والذهب ما نطقت، وهكذا الساعة والساعة ما نطقت وهكذا. ثم بعد ذلك الباب 11 وهو قراءة الكلمات. انتهى الطالب الآن انتهى من قراءة الجمل، قراءة جمل يعني كلمة، تمام، كلمة واحدة. ثم انتهى من الفروقات بين الهمزة القطع والوصل وبين التاء المربوطة والتاء المفتوحة وبين اللام الشمسية واللام القمرية، خلاص يبدأ الآن الطالب يقرأ كلمات. وهذه كلمات كما تلاحظون كل في العقيدة والأخلاق وفي الحكم، وهي من السنة أو من الكتاب. الله ربي هذا من السنة، ما تقول يقول الله ربي، حديث البراء عذاب القبر، والإسلام ديني ومحمد نبي، تمام. فيقول الطالب مباشر يقرأ، وقسمناها حتى متدرجة كلمتين ثلاث أربع ما زاد عنها، الله ربي، الإسلام ديني، محمد نبي، الحي القيوم، كلهم تلاحظون قرآن أو سنة، الدين النصيحة وبالإحسان. تم قراءة ثلاث كلمات، الله في السماء، الله في السماء، ولا يوجد أحد يثبت أن الله في السماء من الطوائف سوى أهل السنة والجماعة. فوضعنا هذه القاعدة العظيمة، الله في السماء سبحانه وتعالى. ثم لأن الله سبحانه فيقول في القرآن أأمنتم من في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. ثم مالك يوم الدين، وإن عليكم لحافظ، كلمات ثلاث، إن القرآن اهدنا الصراط، إن الإخوة قولوا للناس حسنا. ثم قرأت أربع كلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا. ثم قرأت جملة، وما خلق الجن والإنس، وقال ربكم ادعوني أستجب، ليس كمثل شيء، وهكذا. ثم قرأت نص، يقرأ خلاص نصوص كما ترون. ذكرنا حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل عليه السلام، بين له الدين، ذلك في رواية مسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وليس فيه يعلمكم أمر دينكم، وإنما يعلمكم دينكم. فالدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، من حققها دخل الجنة. ثم لما انتهى الطالب من القراءة استطردنا في بيان مصطلحات رسم المصحف، لأن المقصود من القراءة أشرف ما يقرأه المسلم أو العبد هو كتاب الله. فوضعنا أهم مصطلحات التي في كتاب الله عز وجل، وهذه يحتاجها المعلم ويحتاجها غير المعلم، كل مسلم. شوف عندنا حاء صغيرة لهذه، معناها في الرسم العثماني، يقول الرسم العثماني له منسوب لعثمان بن عفان رضي الله عنه، معناها السكون، حبل، خلف، طلع، يعني عنده في الكتابة المعاصرة السكون هكذا دائرة، لكن في الرسم العثماني لا، حاء صغيرة كذا، تمام. ثم النوع الثاني من رسم صاد صغيرة، صاء إذا وضعت لا توضع إلا على همزة الوصل، يعني هذه معناها همزة وصل، ها هكذا. وفي الأصل، في الأصل أعطيكم قاعدة، في الأصل أن الكتابة المعاصرة لا يوضع حرف صاد عليها، وإنما هذا خاص بالرسم العثماني، شوف والتين والشجر الناس وهكذا. ثم الاصطلاح الثالث اللي هو علامة المد، يعني هذا المد زده عن المد الطبيعي، جاء الضالين، زده يعني سواء مد متصل أو مد لازم، فداء، هذه ترى فيها مدود، يعني يقول لك ترى هذا مد زدها زيادة. والاصطلاح الرابع اللي هو همزة بعدها ألف، وهي المدية، وآتي تكتب في المعاصر قراءتها وآتي، آدم تكتب آدم، يعني الرسم هكذا وهكذا معناته هكذا في الرسم المعاصر. آمنوا تكتب في المصحف، ما معنى آمنوا؟ كيف تنطق وتكتب هكذا، آمنوا آمن القرآن هكذا. ثم الرسم الذي الاصطلاح الخامس، حرف صغير بعد حرف كبير، حرف صغير اللي هو هذا بعد حرف كبير اللي هو الذال، معناته ننطقها، لكن ليش ما وضعه حرف؟ لكثرتها رمزوا لها بس بالحرف هذا، فننطقه ذلك، لكن ملائكة، فتكتب في الرسم المعاصر ملا بالألف هذه، لكن في الأصل هكذا تكتب، لكن اختصروها هكذا. وفي القرآن هذا، كلمة هذا أصلها في النطق هذا، لما رب هذا البيت هذا البيت، فوضعت الألف اختصارا لهذا المد، لكنها تنطق هذا. فلو قلنا لو قال شخص لا تمده هذا، نقول لا مده ما الطبيعي هذا. الله يقول وهذا البلد الأمين، ما نقول وهذا البلد وهذا. إذا قال وين الحرف، نقول هذا الألف الصغيرة علامة عليه، وعدنا كذلك، ويا أيها كذلك، يا أيها عليها ألف ومد، يعني عليها هكذا معناها ألف وعليها المد، يا يعني ترى فيه ألف حرف وهذا الحرف مده أيضا. ثم بعد ذلك واو صغيرة، هذه الواو الصغيرة معناتها أنك تنطقها بواو كاملة، بعده وحمله وفصاله داود، كأنه نعمته نعمته وعده تنطق. وكذلك يعني عندنا هنا حروف العلة وهي الألف، يعني حروف المد الألف والواو والياء، هي فقط الحروف الصغيرة التي وضعت في القرآن. فإذا وضعت في القرآن انطقها ياء إذا كانت بهذا الشكل، إذا كان قوس مقلوب أو كانها دال مقلوبة، أو واو تنطقها واو أو ألف، فقط في الحروف ليس فيها سوى هذه. يعني ليس فيه هناك مثلا ينطق صاد أو سين سوى في التغيير في التقديم، بسطة بسطة، لكن كنطق زيادة حرف فقط في إذا وضعت في حروف العلة ألف واو ويا التي هكذا دال مقلوبة. شوف دونه رحمته سبيله أصلها كذا، ظهره أصلها ظهره كذا، لكن وضعوا الياء الصغيرة اختصارا لهذا الكتابة. طعامه أصلها طعامه هكذا. ثم بعد ذلك الاصطلاح الأخير ألف صغيرة أو سين فوق حرف كبير. شوف هناك بعد حرف كبير، إذا كان بعد حرف كبير، إذا كان بعد حرف كبير ينطق ذلك لكن و، يعني هنا بعد حرف يعني بينهما تمام، لكن هنا لا فوقه مباشرة. إذا كان فوقه معناته ألغي الكبير هذا واعتمد على واعتمد على الأعلى. حرف صغير له هذا ألف فوق حرف كبير، ما نقول الحيوات، لا انطق احذف هذا وانطق هذا الأعلى الحياة. الزكوات لا، إذا كان الحرف هذا فوق حرف احذف الذي تحت واعتمد على الأعلى. الزكاة الصلاة اعتمد على هذا واحذف هذا. كمشكوات لا، كمشكات احذف هذا واعتمد على الكبير على الحرف الصغير الأعلى. مولاه احذف هذا وحط ألف مولاه. يبسط إذا يعني الأولى هنا نطق السين لأنه فوقه تمام. ولا يوجد يعني حرف فوق حرف إلا في الألف والسين فقط. ثم بعد ذلك الرمز إذا صار دائرة قائمة مستطيلة، شوف يعني كأنها سكون لكنها لا مائلة كذا على فوق. المائلة معناتها لا تنطق الحرف عند الوصل. قال أنا خير لا تنطق، يعني هذا لا تنطقه. الرسول هذا احذفه لا تنطقه، وإنما انطق الأول هذا الرسول. السبيل انطق هذا احذف هذا. لكنه والله هذا احذفه لكنه والله. قوارير قوارير احذفها عند الوصل. الظنون احذفها عند الوصل. شو قلنا عند الوصل؟ عند الوقف تقول الظنون قوارير لكن السبيل الرسول. وهذا اذا قلت وش معنى الاصطلاحات كيف نعرفها، نقول وضعناها في صفحة المعلم في بداية اول هذا الدرس. وش معنى كل علامة ومشروح هذا كلها هنا كله مشروح كله مشروحات هنا، كله مشروحات، كله مبينة. ثم بعد ذلك إسكان الدائرة مكتملة، يعني كأنها سكون، هذا معناتها لا تنطق الحرف. وبعد الدرس السابق انطق الحرف هناك الصغير إذا كان فوقه، هنا لا تنطق هذا الحرف إذا كان سكون، يعني انتبه لا تنطق، ها دائرة انتبه. فتقول أولئك، ما تقول أولئك، لا أولئك. هنا ثمود لا، يقول احذفه، أنا نبهتك، ها هذه في علامة خطر لا تنطقه. قالوا، ها في علامة لا تنطق هذا، ولا تقول قالوا وإنما قالوا. هنا في علامة يعني لا تنطق هذا الحرف اللي أسفل منه، فلا تقول مئات مئات، وإنما قول مئة على طول، مئة الميم على الهمزة. هنا نبأ المرسلين عند الوصل يقول احذف هذا، فتنطق تقول نبأ المرسلين على طول. يتلو، شوف هذه يقولها انتبه، فلا تقول يتلو وإنما قول يتلو، ويكون بهذا قد باقي الأعداد. احنا ضفنا هذه الأعداد حتى يكون الطالب يقرأ الحروف ويقرأ أيضا الأرقام. واقتصرنا في الأرقام على التي غير المكررة، تمام؟ بدأنا هذه 0 1 2 3 8 9 10، هذا العقد الأول. ثم الأرقام التي مختلفة، 11 اسمه يقول الطالب، هذا المدرس يقول 11 12 13 14 15 كذا 20 ثم 20 18 20، فتنطق هكذا 0 1 2 3 4 5 14 إلى 20. فختمناها ب20 لأن ما بعد ال20 في الغالب مكرر. كيف مكرر؟ يعني شوف، ها هذا 21 22 23 كذلك 44، يقول 44 وهكذا. في الغالب فوضعنا أصول هذه الأرقام بحيث يكون الطالب قد جمع في هذه القاعدة بين معرفة الكلمات والحروف والأعداد وغيرها من القواعد التي ذكرناها، ونكون انتهينا من هذه القاعدة. وأجزتكم فيها كما سمعتم بما سمعتم، ولكم أن تجيزوا بها الطلاب. والآن في بعض الأسئلة، نسمع الأسئلة، أشوف الأسئلة. يقول ألا يخالف هذا الأمر، هي قصدها يمكن الحرف الساكن، هذا أي أي ساكن بعض صفات الحروف الرخوة والمتوسطة التي تحتاج، وين التي تحتاج، وين الزمن، إيش وش بعدها التي تحتاج زمن، أي هي هذا تقول ألا يخالف هذا الأمر أي زمن الساكن بعض صفات الحروف الرخوة والمتوسطة التي تحتاج زمن. لا ما يخالف، لا يخالف. كيف ما يخالف؟ خذ القاعدة هذه التي تفيدك، كل حرف غير حرف المد ينطق حركة واحدة، بعض الحروف نزيد فيها زيادة بسيطة جدا لا تصل بحال من الأحوال إلى حركتين أبدا، ما يمكن. مثلا حرف العين، بعضكم، شوف بعضكم، ولا عبد، عبد، شوف الباء عبد، والعين بعدهم بعدهم، شوف هذه بعدهم اللي هي حركة زايدة بسيطة عن الحركة الأولى ولا يصل إلى حركتين أبدا، فما نقول بعدهم. وكذلك مثلا الكاف، الله أكبر أكبر، شوف أكبر، الله أكبر، بر أكبر، زمن الكاف زمن أكثر من الباء، فما نقول أكبر وإنما زيادة بسيطة أكبر أكبر، وهذه يفعلها الإنسان بطبيعته أصلا، فلا نحتاج إلى تكلف في الزيادة، هي من حالها زيد هي يعني لا تنطق العين إلا بهذا الشكل، الكاف بهذا الشكل وهكذا. أي أحد عنده سؤال يسأل. يقول لماذا نطق الحروف يختلف عن نطقها في المصحف بزيادة همزة همزة نهاية هجاء بعض الحروف؟ هي هكذا، هذا اسم الحرف، هذا اسمه حاء، وكلها وليست كل الحروف اللي في الهجاء خلفها بعد همزة، لذلك بينوها العلماء الحروف بأساميها مثل في القواميس وغيرها، بينوا بأساميها ووضعوا تقريبا 8 حروف هي التي فيها تختم بالهمزة والباقي لا، زاء زاي ليست فيها همزة. شفينا مثلا الحروف التي تختم بهمزة، واحدة، هذا حرف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 حرف بالياء، الباقي غير الياء، هكذا نطقتها العرب. لذلك مثل ما ذكرنا لكم هذا أخذنا القاعدة، يعني لو قال لي شخص من وين جبت هذا الكلام وقال طلع لي أي حرف، طلع لك هو المرجع، طلع لك من القاموس، من الصحاح، من المحيط، من تهذيب اللغة، من غيرها من مقاييس اللغة طلعها لك إياها. يقول كيف نقرأ الكلمة ولا الضالين المد كلمي مثقل؟ طيب وش المشكلة؟ معناها مد بس الضالين، لكن ما نقول الضو الضاء، احنا اكلمكم عن الصفة. يقول ما هو العمر المناسب لتدريس ابنائنا هذه القاعدة؟ من يوم يصحصح الولد ينتبه، يعني 4 سنوات 5 سنوات، يعني عندنا في الحرم هنا النظام 5 سنوات يبدأ، وإذا كان الطالب نبيه بقي شهر شهرين 3 شهور يستثنى ويدخل. هذا يقول هل سيكون هناك تطبيق سماعي لكامل القاعدة؟ نعم انتهينا، قلت لك قلنا لكم انتهينا من تسجيلها، الشخص يسجل وكنت أنا جالس جنبه وصحح له الحروف، يعني إن شاء الله خلال 2 3 أسابيع يكون خلاص البركوت شغال. يقول ما هي المدة المناسبة للدرس الواحد؟ حسب فهم الطالب، الغالب يعني يمكن كل درس كل يوم درس ما في بأس، ومن أراد التقسيم الدقيق موجود عندنا في شؤون التعليمية في الحرم، يعطونك كل درس كم زمانه، لأن عن تجربة عن استقراء. يقول بعض المعلمات تطلب منا إعطاء زمن للتشدد والساكن أطول متحرك، لكن نصل معها لقطع الموصل. لا مو صح، الساكن حركة واحدة، بيت بيت، عبد، قلم، قلب، قلب، ما نقول قلب، قلب، وهكذا. يقول هل ممكن شرح هذه القاعدة تنشر على اليوتيوب والتليجرام؟ قد يكون الإخوة ينشرون، أنا ما أعرف النشر والله. يقول الحرف مشدد يتكون من حرفين والأول ساكن، هل نقف عنده ولا لا؟ سميناه مشدد يعني شدة لا تفصله، لا تقول قوة، قل قوة، أول، أول، قوة، ما تقول قوة، أول، وهكذا. يقول هل في دورة خاصة بالنساء؟ شرحنا لكم الآن وخدتم فيها إجازة، وبالإمكان تسمعون الشرح إذا كان مسجل خاص مسجل، وظنهم سينشرونها القسم المتون، القرآن الكريم سينشرون هذا، وقد نشر أظن الشرح السابق أيضا. يقول ممكن إعادة سبب تسمية الألف مقصورة؟ لأنها قصر حالها، لا هي ليست بياء وليست بألف، فهي تشابه الياء من ناحية الرسم وتشابه الألف من ناحية النطق، فهي قصرت لا عن هذه ولا عن هذه. يقول عندي ولد يدرس القاعدة، عندما يكون الحرف ساكن في وسط الكلمة يلزم المدرس بأن يرجع للحرف الذي قبله، وهذا صعب. لا، احنا ذكرنا كيف ينطق الحرف، إذا كان بعد الساكن مشدد، إذا كان بعد حرف متحرك ساكن، أنا كتبت فيه أنه ينطق كحرف واحد، مثل بيت يقول بي مرة واحدة، لا يقول با يا لا مرة واحدة بي، وهكذا. أنا بعده يقول مد الطبيعي مرة أخرى، قال، بات، صار، نام، يعني تمد مد طبيعي، يعني مسمينه مد طبيعي لأنه زاد عن الحركات عن بقية الحروف بحركة واحدة. ومن هنا تعلم أن إذا قلنا المد الطبيعي حركتين صح، مثل قال، المد المتصل ضعفه، فتقول على القراءة الصحيحة قال قائل، قال قائل، بس هذا المد، ما تقول قال قائل، لا ضعفه. قد أفلح، قد أفلح، هذه قد أفلح، القاف في قد هذه حركة، قال حركتين، قائل هذه أربع. لذلك غالب قراءة الناس فيهم تشدق وتكلف في أمرين، الأمر الأول في الحرف المشدد في ثم إن، ثم إن أصلها مثل أول أنا وأنا أول المسلمين، زي السماء والسماء والطارق، هل تقول والسماء؟ نقول خطأ. مثلها ثم إن، وأنت أيضا في حرف الراء تقول في الفاتحة الرحمن الرحيم، يقولك لا، قل نفسها ثم إن، لا لا لا تشدد في، لا تتكلف تعطي الحرف المشدد الواحد تجعله عن خمس حروف، خطأ. وكذلك في الإخفاء أو الإدغام، ما تقول من يشاء، لا هو من يشاء منكم، ما تقول منكم، هذا كله تكلف غير صحيح. فغالب الناس يتكلف في المدود ويتكلف في الشدات، وهذا خطأ. نعم، يقول كيف نتدرب على تحقيق الكسر وإتمام الحركات؟ مثل ما شرحنا لكم بي تي نفس اللي نطقناه لكم، الشخص ينطقها عدة مرات وعنده شخص يصحح له خلاص. نعم، نقول ما هو الراجح في الهمزة مثل ما ذكرنا لكم؟ الهمزة متوسطة، ليست بحرف وليست بحركة بينهما. خلاص، وين يقول مد الصلة الكبرى وما هو مد الصلة الصغرى والكبرى؟ الكبرى إذا كان بعد حرف المد، هذا علامة المد ألف يمد، مثل نستعينه إياك مثلا، أو نستعينه وإياك، هذا مد الصلة. يعني إذا كان بعد همزة فنعم، إذا كان اسم بعد همزة نعم. يقول دائما، يقول تقول دائما أخطأ في حسد عن تسمية المعنى، كيف صحيحه؟ دائما أخطئ في الحرف، صححه مثل ما أخبرناك، مثل ما ذكرنا لكم، حرف واحد إجالة قوة كذا. يقول في حروف القلقلة هل صحيح أن طريقة النطق لابد أن نثبت أولا، نثبت أولا على حرف ثم بعده يضطرب؟ لا، قد قد، فلا تقول قد، فلا تجعل حرف الساكن مشدد مع هذا. نعم، بعده يقول تلك المثال على طريقة النطق. نعم، كيف نقف على الحرف المشدد مثل عدو فطل؟ تقول عدو فطل هكذا، عدو فطل، فلو أردت الوسط تقول فطل والله، فتقول تقف فطل هكذا. يقول هل نعتمد دروس القاعدة في اليوتيوب خاص شيخ؟ ما فهمت كلامه، لكن مثل ما ذكرنا والإخوة أظن قالوا سينشرون هذا. أنا يقول عندي إضافة أل للتعريف للحرف نلفظه البائي الباء بدون تنوين، التنوين يكون في حال كان نكرة صحيح. ما فهمت سؤالك، يعني هل قصدها اللون ولا ألن؟ ما أعرف، ما فهمت إيش يقول. يقول هل مطلوب من الطالب قراءة الدرس بالوصل والوقف؟ نحن جعلنا جميع ما في القاعدة بالوصل، ليه؟ حتى يعتاد الطالب على قراءة الكلمات بالحركات كلها، جعلنا بالوصل. يقول متى يكون الكتاب المكتبات وفر، اختصر علينا وقت كثير؟ يوزع في الحرم مجانا، وفي المكتبات أظن موجود يباع في المكتبات، لكن في الحرم مجانا. يقول هل هذا الكتاب خاص للمدرسين أم للطلاب أيضا؟ الجميع، فجعلنا صفحة للمعلم ومع ده صفحة للطلاب، فهو خاص، فهو عام للطلاب والمعلمين وذكور وإناثا. خلاص، يقول هل يوجد تدريس لها الكفيفين؟ هل استخرج نفس المكفوفين؟ والله إن شاء الله أنا أكلم اللي في الصوم والبكم لعلهم يترجمون لهم. يقول لماذا في درس التنوين بالفتح لم يوضع التنوين على الحرف الأصلي كما في التنوين بالكسر والضم في نهاية الكلمة هو وضع على الألف؟ هذا ما غاب عن بالنا، لأن طبعا أولا هما منهجان في اللغة. أقدر أشرح لهم هنا، أشرح لكم حتى يصير عندكم واضح. هنا لو أكتب ما أكتب، هنا أكتب على هذا مثلا السؤال، هذا سؤال وجيه. مثلا شوف عندنا زيدا، التنوين هذا أين يكتب؟ منهجان عند العلماء، المنهج الأول عند آخر حرف، والمنهج الثاني عند الحرف قبل الألف المدي، قبل الألف. كلاهما يصح من ناحية اللغوية، وتعمدنا أيضا وضعها هنا على الحرف الأخير لسبب مهم، وأظن إذا سمعتموه تقتنعون. لو وضعنا هكذا زيدا مثلا، لو وضعنا التنوين هنا ومسحنا هذا، لو وضعنا التنوين على الحرف الأصلي، لأن الألف هنا ليست أصلي، كيف سيقرأ الطالب هذا؟ يقول زي دن آ، وخالد مثلا خالدا، لو وضعناها هنا سيقرأها خالدا آ، عبد عبدا مثلا، وضعنا التنوين هنا وحطينا الألف، كيف سيقرأ؟ يقول عبدا آ، فوضعناها هنا عبدا، خلاص يفهم عبدا ما بعد حرف، لأن الطالب مبتدئ جديد، فلا نضع عليه شيء صعب في قدر ما يمكن سهل، لنختصر له يختصر ويفهم هذه الأمور بسهولة. يعني أي أسهل الطالب أقول اقرأ آخر حرف هذا، ولا نقول شوف انتبه يا طالب وتو عمر 5 سنوات، ترى في هذا حروف أصلية وهذا ليس حرفا أصليا، ثم يقول كيف أعرف أن أصلي ومو حرف ما يعرف يقرأ؟ هذا مشقة كبيرة عليه. نعم للبعض. يقول زمن الاستطالة في حرف الضاد الساكنة كم؟ مقداره مثل كلمة فضل، لا يصل حركتين، تقول فضل واضرب لهم، مضرب لهم، شوف واضرب لهم، ولا عبد، شوف عبد الباء عبد، ولا واضرب لهم، شوف هي من حالها زادت الضاد في الاستطالة، واضرب مثل، ليست كمثل عبد، كسر هدي، فهو أصلا من حاله كذا. بعض الناس يقول واضرب لهم واضرب لهم، لا هو بس حركة واحدة واستطالة بس، واضرب واضرب. يقول لو تقرأ لنا ويل للمكذبين، ويل للمكذبين، شوف ويل للمكذبين، ويل ويل ويل للمكذبين، يعني ما نقول ويل ولا نقول للمكذبين. نعم. يقول لو تقرأ لنا لكن وسلسبيل طريق أخرى، هو في الوقف لكن، في الوصل لكن هو الله، هو ليست في القرآن الموضع واحد في سورة الكهف، وسلسبيل عند الوقف، وسلسبيل وسلسبيل عند النطق، وسلسبيل وكذا عند الوصل. يقول أليس حرف المشدد يكون بوزن حرفين؟ نقول بمقدار صوت حرفين، لكن ما نفصلها، ما نقول أول، وإنما نقول أول أول، لكن تعال انظر إلى وقال، أول حرف وقال، وقال حركة، شوف وقال، وهناك مشدد أول أول هذه، لكن أفصل لا. أيوة بعده. نعم غير. نعم. يقول لماذا نسب التشكيل الرسم العثماني مثل الحال على الحال مثل رأس الحال حرف، فهل كان هذا فعل عثمان؟ لماذا نسب التشكيل الرسم العثماني وهو كان بعده مثل رأس الحال؟ نسب الرسم العثماني لأن نسبة للكتابة أصلا، الكتابة أصلا، ولا الحركات هذه قيل اللي وضعها هو الحجاج بن يوسف. نعم، إلى هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.